أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى Yeah. فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى نودي يا موسى فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى فاخلعن عليك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع واستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعودا وما تلك بيمينك يا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى وَلِيَ فِيهَا What? وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. كثيرا ونذكرك كثيرا. سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا صدق الله.